السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، قرأت قصة استوقفتني، مع أنني أظن بأن هذه القصة هي من وحي خيال المؤلف، لأنني أظن لا أستطيع أن أتخيل أناس بهذه العقول وبهذه الأفهام وبهذه الأفعال التي وصفها المؤلف في قصته، والله المستعان. القصة لعائلة، زوج وزوجة لهما ولدان وبنت، ضيق على الرجل في رزقه فسافر إلى بلد آخر طلبا لسعة رزق الله جل وعلا عليه، وبعد وقت قصير بدأ في إرسال الرسائل إلى عائلته، وكانوا كلما جاءتهم رسالة من والدهم أخذوا هذه الرسالة وقبلوها واحتضنوها وطيبوها، ثم جاءوا بعلبة فاخرة من القطيفة ووضعوا بها الرسالة كما جاءت، وما فتحوا رسالة والدهم وما عرفوا ما بداخل هذه الرسالة، رسالة بعد رسالة بعد أخرى. وهذا هو الحال، كلما جاءتهم رسالة فعلوا معها كما فعلوا مع السابقة، طيبوها وقبلوها وضعوها على الرؤوس، احتضنوها، ثم جاءوا بعلبة فاخرة من القطيفة ووضعوا بها الرسالة كما جاءت. عاد الوالد من سفره فما وجد من عائلته إلا ولد واحد. يا بني، أين والدتك؟ قال: يا أبتي، بعد أن سافرت بأيام قلائل مرضت، تلاها الله جل وعلا بداء خطير، وأخبرنا الأطباء بأن العلاج سيحتاج مال باهظ، وكتبنا لك وأرسلنا لك ذلك في رسالة. قال: نعم، جاءتني هذه الرسالة، قرأتها وأرسلت لكم بالرد، أرسلت ردي في رسالة وقلت لكم بأنني وضعت مبلغا كبيرا من المال في حساب في بنك ما، وكتبت لكم في هذه الرسالة رقم الحساب واسم البنك، أما قرأتم رسالتي الأولى؟ قال: لا. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أين أخوك؟ قال: بعد وفاة الوالدة جاءه رفقاء السوء، وما استطعنا أن نردهم ولا أن نمنعه عن هذه الصحبة، وكتبت لك رسالة أقول وأصف لك فيها الحال وأسألك عن الجواب. قال: نعم، جاءتني هذه الرسالة وقرأتها وأرسلت لك في رسالة الثانية بكل الأوراق المطلوبة من أجل أن يأتي إلي أخيك إلى سفري، كل حاجة مطلوبة، أنا بعت أستقدمه وبعت له التأشيرة وكل الأوراق اللازمة، أما قرأتم رسالة الثانية؟ قال: يا أبتي، لا. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أين أختك؟ قال: تقدم لخطبتها فلان، وأرسلنا وكتبنا إليك، أنوافق على هذه الزيجة أم لا؟ قال: نعم، جاءتني الرسالة وقرأتها وأرسلت لكم بالرد أن هذا الرجل رجل سوء عياذا بالله، فلا تزوجوا أختكم لهذا الرجل، أما قرأتم رسالتي؟ قال: يا أبتي، لا. أين الرسائل؟ فأخرج هذه العلب الفخمة القطيفة وبكل علبة رسالة من رسائل الوالد ما فتحت وما قرأت. عندما قرأت هذه الأسطر من هذه القصة تعجبت واندهشت، وسيطر علي نوعا من أنواع التعجب من حماقة هذه العائلة، ولكن ما هي إلا ثواني معدودات، حتى قلت لنفسي الله أكبر. إن كثيرا من المسلمين، إن كثيرا منا إلا من رحم الله وعصم، يتعامل مع كتاب الله جل وعلا، مع رسائل الله جل وعلا لنا في كتابه التي أنزلها وأرسلها لإصلاحنا ولإصلاح أحوالنا، نتعامل مع كلام ربنا جل وعلا كما تعاملت هذه العائلة مع رسائل والدهم. القرآن يوضع عندنا على الأرفف في علب القطيفة للهدايا فحسب، في السيارات لحفظ السيارة، القرآن عندنا يقرأ في المآتم وبين المقابر وعلى الأموات، وربنا سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن لذلك. حتى وإن قال قائل يا عم الشيخ إيه المبالغة دي، ما احنا بنفتح القرآن وبنقرأ كلام الله جل وعلا، هو احنا ما بنفتحش الرسائل؟ لا ما تبالغش. حتى وإن قرأنا كتاب ربنا جل وعلا، هل نفذنا وتأملنا وتتبرنا ثم طبقنا ما جاء فيه؟ أنا عايز حضرتك تتخيل لو أن هذه العائلة فتحت الرسائل وبعدين ما تحركت وما فعلت شيئا على الإطلاق. خليهم يا سيدي كانوا كل رسالة تيجي يفتحوها يقرأوها مرة واثنين وعشرة وعشرين وبعد كده يحطوها في العلبة زي ما كان، إيه الفائدة؟ هذا أعظم جرما من فعلهم الأول. إن كنت تحافظ على قراءة كتاب الله جل وعلا حتى وإن كان لك في اليوم والليلة ختمة أو أكثر، وما تدبرت كلمات القرآن وما عملت بما جاء فيها من أحكام، فأنت ما زلت هاجرا للقرآن. بختم القرآن في كل يوم مرة أو أكثر وتقول لي هاجر؟ نعم. قال الله جل وعلا في كتابه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا الكتاب مهجورا. قال ابن القيم رحمه الله: من هجران القرآن الابتعاد عن قراءته، هذه صورة، الابتعاد عن سماعه، هذه صورة من صور الهجران، الابتعاد عن تدبره، الابتعاد عن العمل بما جاء فيه، الابتعاد عن التحاكم إليه، الابتعاد عن التداوي بالقرآن. من قصر في أي صورة من هذه الصور فهو ما زال هاجرا للقرآن، هاجرا للقرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نحن في شهر القرآن، ولله الفضل والمنة، أكثر المسلمين في هذه الأيام المباركات يختمون كلام الله جل وعلا وكتاب الله جل وعلا أكثر من مرة، ولكن يظل السؤال: أين القرآن في أخلاقنا؟ أين القرآن في معاملاتنا؟ أين القرآن في أخذنا وردنا؟ أين القرآن في بيعنا وشرائنا؟ أين القرآن في طاعاتنا وقرباتنا إلى ربنا جل وعلا؟ عندما أتدبر هذه الكلمات في هذا السياق أعلم يقينا أن الفارق الحقيقي بيننا وبين الجيل الأول، وبين جيل الجبال، بيننا وبين جيل العظماء بحق، أن الفرق الرئيسي بيننا وبينهم، بين هذا الجيل الذي زكاه رب العالمين في كتابه وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، الفارق الحقيقي أنهم كانوا يحولون كتاب الله جل وعلا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، يتخلقون بالقرآن، يتعاملون بالقرآن في خصامهم، في أخذهم وردهم، في صدقاتهم وإنفاقهم، فما بالكم مع فرائض الله جل وعلا والواجبات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل هذه الأمة بعد رسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم. حادثة الإفك حادثة معلومة مشهورة، ولكن آخذ منها شاهدا عندما تكلم مصطح ابن أثاثة وهو من أقارب أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر ينفق عليه ويجزل له العطاء. عندما تكلم مصطح في عرض أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرض بنت الصديق الذي ينفق عليه، فلما نزل القرآن ببراءة أمنا رضي الله عنها وأرضاها بآيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حينها فقط قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه بعد الآن. انظر إلى خصامهم وإلى انضباطهم بالقرآن الكريم حتى في الخصام. هذا تكلم في عرض ابنته، ومع ذلك عندما نزل قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بماذا انطلق لسان أبي بكر على التو أو في التو والحال على الفور؟ قال: بلى يا رب، عفوت وأصفحت، أحب أن تغفر لي. بالله عليكم، إذا نظرنا إلى ما بيننا وبين بعضنا البعض في هذه الأيام من خصومات، لا من أجل دين بل من أجل دنيا فانية لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، ومع ذلك ترى أنفة عجيبة بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، بين المسلم والمسلم. أسمحه؟ أصلحه؟ إزاي ده غلط فيا وقال وقال وقال، ده تكلم بكذا وكذا، ده عمل الموقف الفلاني. يا أخي، ما وقع معك ليس بأعظم مما وقع مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولكنهم قوم كانوا يدينون لله جل وعلا بامتثال أوامره وبالوقوف عند حدوده وبتعظيم حرماته. انظر إليهم عندما سمع واحد منهم قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه آية نسمعها كثيرا، تقع على أسماعنا كثيرا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انظر إلى الفارق بيننا وبينهم، نحن سمعنا هذه الآية وما تحركنا إلا من رحم الله وعصم. سمعها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، نظرت في أحب مالي إلي فإذا بيرحاء حديقة أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بها 600 نخلة وبها بئر ماء عذب. تعرف الحديقة اللي فيها 600 نخلة دي تساوي كام؟ النخلة الوحيدها النهاردة رأس مال ثروة، ما بالك ب600 نخلة. أضف إلى ذلك بأن بها بئر ماء كانت تساوي في هذا الزمان كما يساوي بئر بترول في هذه الأيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدخل هذه الحديقة ويشرب من مائها. قال: يا رسول الله، هذه أحب مالي إلي، أجعلها صدقة في سبيل الله. طابت نفوسهم. النهاردة الواحد بيتصدق بجنيه مرة من عشرات المرات التي يطلب منه فيها الصدقة، يطلب، لا أقول يبادر هو بالصدقة، بل إن طلبت منه الصدقة عشرات المرات تصدق مرة. هذا هو الفارق الحقيقي بيننا وبين جيل العظماء. ولو عددنا المواقف والآثار لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويلهم لكلمات القرآن إلى واقع عملي لطال بنا المقام كثيرا. ولكن نختم هذه الدقائق فنقول إن كانت هذه هي أحوالهم في الخصام، في الصدقة، في النوافل، فما بالكم بأحوالهم في الفرائض والواجبات؟ اللي كانوا بيعملوا الكلام ده عندما ينزل عليهم أمر بأمر واجب فرض في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في بر الآباء، في الامتناع عن الخمر وعن الخبائث، في تحريم الربا، ماذا كان حالهم وكيف كانت استجابتهم لأوامر ربهم جل وعلا في مقام الفرائض؟ إذا أردنا أن نرد موردهم وأن نشرب من حوضهم فلا بد أن نسير على ضربهم. أحيوا هذه الأيام المباركات بقراءة كتاب رب الأرض والسماوات مع تطبيقه وتحويله إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.